فمن حفظه أنه خشي الرحمن بالغيب مع أنه لم يرى بل عمل به واتقى وخشي عقابه وغضبه فعمر الوقت بطاعته وابتعد عن معصيته وجاهد نفسه لله وحفظ حدوده سبحانه ثم جاء بقلب منيب مع حفظه لحدود الله مع حفظه لأوامر الله مع حفظه لجوارحه عما يغضب الله أتى بقلب منيب وقلب منيب هو المقبل على الله الخاشع المخبت السليم المخلص لله فالمنيب هو الرجاع الى الله المقبل عليه المخبت بين يديه الخاشع له سبحانه هكذا المتقي لله هكذا المتقون من الرجال والنساء ومن العرب والعجم ومن الجن والإنس قولهم متقون حقا الذين أنابوا إلى الله وحفظوا جوارحهم من معاصي الله وصانوها عما لا ينبغي وابتعدوا عن محارم الله وحفظوا الأوقات فلم يشغلوها بما يغضبهم ولم يخسروا فيها ما يغضب الله عليهم بل حفظوها حتى خزنوا فيها ما ينفعهم وحتى طهروها عما يضرهم وعمرت قلوبهم بخشية الله فصارت هذه القلوب منقادة لأمر الله معمورة بحب الله وخشيته بعيدة عن كل ما يغضبه سبحانه والقلب هو الأساس متى صلح القلب وعمر بخشية الله والإخلاص إليه والصدق في طلب رضاه استقامة الجوارح وحفظ الوقت كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب هو الأساس والمحور فمتى صلح وعمر بالإخلاص لله وبخشية الله وتعظيم أمره ونهيه استقام أحوال العبد وصان وقته وصان جوارحه وعمر وقته بما يرضي الله ويقرب لديه وحفظ لحدود الله ومتى خبث القلب بالشرك والمعاصي والنفاق انقادة الجوارح ما في القلب فهي تابعة للقلب ومنقادة لما فيه وهكذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وباللفظ الآخر ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم القلوب هي محل النظر والاعتبار أما الصور والأموال فلا قيمة لها وليست محل نظر ولكن محل النظر هو القلب والعمل والقلب هو الأساس كما تقدم في حديث النعمان فمتى صلح القلب صلح العمل ومتى خبث القلب خبث العمل أما الصور والأموال فيتبع ذلك فالصور والأموال إن استعملت في طاعة الله نفعت وإلا ضرت. ومن استعمل صورته إن جسده واستغل قوته وجماله ومن أعطاه الله من ذكاء وفهم ونحو ذلك مما يرضي الله استفاد من ذلك ونفعه ذلك. ومن استغل ذلك بما يضره ضره ذلك وصار عليه وبالا هذا الجسد او هذه الصوره وهكذا المال فمعلمه في القلب. واذا صلح القلب فاستعمل المال وفضل الوقت وصار المال اولا لصاحبه فيما يرضي الله وفيما ينفع العباد لانه صرف على ما في القلب من العلم والهدى. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالواجب على البصيره وعلى من تعز عليه نفسه ان يعنى بقلبه وعمله وان لا يشغل عن ذلك بحظوظ هذه العاجله وزخارفها ولذاتها فانها متاع قليل زائل وقد يضر ولا ينفع. ولكن متى شغل بقلبه وبأسباب صلاحه من الإخلاص لله والخشية لله والتعظيم لأوامره ونهيه وحفظ الوقت عما يضر على القلب من الأقوال والأعمال والغفلة انقاد كل شيء لهذا القلب. ومتى غفل عن هذا القلب فاستولت عليه الغفلة واستولى عليه الشيطان انقادت الجوارح إلى كل شر مما يملى عليها من جهة القلب. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن تكون عنايتهما بالقلب أكبر عناية وأن يحفظ أوقاتهما عن كل ما يضر هذا القلب وعن كل ما يشغله عما يرضي الله وعن كل ما يعيقه عما يقرب من الله وعما يفسد عليه حاله مع الله. وأن يعتبر الوقت أمانة عظيمة يجب أن تصان عما يضر. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعليك يا عبد الله أن ترعى هذه الأمانة وهكذا جوارحك كلها أمانة عليك أن ترعاها وأن تصونها عما يسبب عذابها يوم القيامة. واذكر هذه الآية كثيرا وهي التي سبق ذكرها يقول سبحانه وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. حاسب نفسك هل أنت أواب حفيظ؟ هل أنت رجع لله؟ كلما أحسست بذنب أو تقصير بادرت بالتوبة بادرت بالإياب إلى الله والرجوع إليه. حاسب نفسك. يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة حساب النفس وجهادها لله. والذين جاهدوا فينا إن جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان وجاهدوا الكفار وجاهدوا العصاة وجاهدوا كل ما

هذه من نعم الله عليه، وهذا خير عظيم نعمة الله عليه، اشكر الله عليه وألزم هذا الخير العظيم، ومع ذلك احفظ الأوقات التي تعينك على شؤون الدراسة وعلى تفوق المستوى الدراسي، فاجمع بين المصلحتين، جاهد في هذا وفي هذا، فاجعل لك أوقاتا تعينك على العناية بالدروس حتى توفق إن شاء الله لتفوق بها، ومع ذلك أنت تعتني أيضا بطاعة الله وما أوجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك وصحبة الأخيار إلى غير ذلك، فهذا لا ينافي هذا، بل يعين على هذا، طاعة الله تعينك على الخير، ومن أسباب توفيق الله لك حتى تنجح نجاحا أكثر إذا أديت ما استطعت في العناية بالدروس والمذاكرة فيها، ومع ذلك أنت تحرص على ما أوجب الله عليك وعلى ترك ما حرم الله عليك وعلى العناية بأسباب الخير والنجاح. نعم. هنا مجموعة من أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية، هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟ من الدراسة العلوم الدنيوية عمل مطلوب، والله يقول سبحانه وأعدوا لهم استعطوا من قوة، فالمسلمون في حاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستعينوا بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد في أعداء الله، فأخونا المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسة والطب وغير ذلك ما يعينهم، وكذلك ما يخترعون في القوة التي يجاهد بها الأعداء، كل ما يعينهم على جهاد الأعداء واتقاء شر الأعداء ويغنيهم عن الأعداء فهو مطلوب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأعدوا لهم أسرعتهم من قوة، فاستغلال العلوم الدنيوية التي جمع المسلمين إن كان بالله أنفق عليها مع فائدتها العظيمة، وإن كان تعلمها للدنيا ليستفيد في دنياه فهذا مباح ولا يضره ذلك، لكن العلوم الدنيوية الدينية أهم، قد يأخذ منها بنصيب ويجتهد في تعلم دينه وتفقه في دينه، ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من الدنيا هي استطاع ذلك، فإن جمع بين الأمرين فهو خير من الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتفقه في دينه واستفاد مع ذلك في الدنيا طبا أو سلعة أخرى تنفعه أو أشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا فذلك خير من الأخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لما سئل سلم ما سئل كسب أطيب؟ قال: عمل الرب بيده وكل بيع مغرور. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان صاحب حدادة كان يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله يصنع الدروع التي اتقاها بالحرب استعان بالحرب، وكان زكريا نجارا وهو نبي من انبياء الله عليه الصلاه والسلام، فيستأن انتفع بصنعه النجاره او الدروع او المدافع او الصواريخ او سائر انواع السلاح، هذا خير عظيم، ومع النيه الصالحه فهو على خير عظيم وهو عباده. كذلك صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: السائل الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، قال وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر والضعيف لا يفطر. السائل يعني العامل على نفع الفقير المغيرة والمسكين، على ما عنده من فقيرات بنات أخوات وأولاد قضاء أو يتامى يسعى عليهم حتى يستغنوا عما في أيدي الناس حتى ينفق عليهم كالمجاهد في سبيل الله، هذا أمر عظيم وخير كبير، كان طالب الرزق بالزراعة بالتجارة بالصناعة على خير عظيم، فتعلم العلوم الدنيوية أمر مفيد ونافع بشرط لا يسأل عن علم الآخرة وعما ينفعه في الآخرة، فإن جمع بينهما فقد جمع خيرا إلى خير، ويصلح النية في عمر الدنيا كانت عبادة، ويتعلم أهل الدنيا فليس له ولا عليه، تعلم شيئا مباحا لا حرج عليه، لكن متى صلحت نيته وأراد بهذا نفع المسلمين

لما دخل عليه الصلاة قال يا رسول الله لا قطع عنظلة قديمة وما ذلك قال كان يكون عندك فاتكل من الجنة أو قال الآخرة وهي العين كأن الله العين فترك قلوبنا فإذا خرجنا عرفنا النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا فقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تدعون على ما تكون عندي صلاة الملائكة في طرقاتكم وعلى خروجكم ولكن يا أحد ظلم ساعة وساعة لا بد من وجود شيء من شغل في الدنيا من طلب الرزق من التعب مع الأهل والأولاد من البيع والشراء إلى غير ذلك فالساعات التي فيها طلب الرزق في أنفسه مع الأهل تعتبر خيرا لا تضر العبد ما لم يأذن فيها ما لم يخلطها بالحرام الغيبة والنميمة والكذب جهة الزور وغير هذا مما حرم الله. أما دعوة إلى الله والتفعيل والنصيحة والحرص على حفظ الوقت هذا هو مطلوب وما هذا كله لا بد من شيء لا بد من ساعات لحاجات الإنسان لا تضره وقد تعينه على الخير ولهذا القصص ولكن ساعة وساعة يعني ساعة للدين والعمل والجد وساعة للدنيا وأعمالها من تجارة وزراعة وغير هذا مما يكون مع الأهل والأولاد والله المستعان. وهذا السائل كلام خاصة الأقارب منهم وأنا في منزل هذا يشاركنا أخوة لي في مأكلنا مع زوجاتهم دون أن يلتزم أن يلتزمنا بالحجاب وخاصة في إفطار رمضان وهم يعلمون أن ذلك لا يجوز ولكن يحتجون بأن هذه عادتهم منذ وقت طويل فهل من نصيحة علما بأنني سأخذ ما سجل من هذه المحاضرة وأسمعهم إياها؟ نعم هذا واقع قد وقع من بعض الناس التساهل بأكل بعضهم مع بعض نساء ورجالا ويوس بعضهم مع بعض والنساء كاشفات عن وجوههن وقد يكون ما هو أعظم من ذلك من الكشف عن الرؤوس أيضا والأذرع وغير ذلك وهذا لا شك منكر والعظيم لا يجوز والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن ينصح على بيته عما في هذا فطالب العلم له مهمية وله منزلة والعلماء هم خلفاء الرسل فعلى طالب أن ينصح أباءه وأمهاته وأخواته وأهل بيته جميعا فلا يجوز هذا العمل لا يجوز أن يجلس الرجال والنساء والنساء ليسوا محارم للنساء وهن كاشفات لا يكون للنساء محل يفترن فيه ويأكلن فيه فيما بينهن والرجال في محل آخر حتى لا يتأثر أحد بأحد وحتى لا يشق بعضهم على بعض أما يجلسوا جميعا من غير حجاب ولا ستر من أخي زوجها ومن عم زوجها هذا ممكن لا يجوز والله يقول جل وعلا وإذا سألتم المرأة فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن يقول سبحانه ولا يجوز زينتهن إلا لبولتهن وآبائهن الآية ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن جلابيبهن الآية الواجب على طالب العلم وعلى رب الأسرة وعلى رأس الأسرة أن يؤدي بهذا الأمر وأن يبدي أبناءه وإخوانه إلى ما وجب الله وأن يتأدب الجميع بآداب الله فالنساء يكون على حدة حتى لا يتخلفن والرجال على حدة ولا يجوز أن يكون مع الرجال كسافرات عن وجوههن أو عن رؤوسهن أو عن بقية أجسامهن بل يكون مستورات متحجبات عند الخطبة ولا يخلو الرجل بمرأة أخيه ولا بزوجة عمه أو خاله فسمعهما ثالث لا يجوز فالخلوة لا تجوز والإسفار والتكشف لا يجوز بل يجب البعد عن هذا كما شرع الله ذلك وأمر به. نعم هنا سائل يقول يعمد كثير من الشباب إلى السفر في الإجازة الصيفية إلى الخارج وبعضهم قد يسافر لغرض السياحة من غير عمل المفاسد فما هو رأي فضيلتكم؟ هذا الموضوع قد كتبت فيه غير مرة وحذرت منه غير مرة السفر الخارج في العطل في الإجازات فيه خطر عظيم فالواجب على طلابنا الحذر من ذلك، وأن تكون هذه الإجازة فيما ينفعهم من المذاكرة والكتابة ومراجعة الكتب في المكتبات وقضاء الحاجات الأخرى. أما السفر السياحة في البلدان الخبيثة بين الكفار بين أرباب الخمور والزنا والكفر هذا خطر عظيم، وكم من مسافر رجع بغير دين لا حول ولا قوة إلا بالله أو رجع في قليل من دينه، فالواجب الحذر وأن لا يسافر إلى بلاد الكفر وإلى بلاد الحرية والشر، بل يحمد الله الذي عافاه من ذلك ويصون نفسه ودينه، فليأمن في بلده أو يسافر إلى بلد ليس فيها شر كمكة والمدينة للعبادة والتقرب أو إلى بلد أخرى ليس فيها شر. المقصود البلاد التي فيها الشر وظهور الكفر والفساد يجب الحذر من ذلك حتى لا يقع في الباطل. اللهم إلا من كان عنده علم وساعدته خير يذهب الى الدعوه الى الله لعلمه وفضله وما اعطاه الله من العلم وهو لا يخشى على نفسه من الفتنه، فلا باس اذا كان صالحا للدعوه يدعو الى الله ويوجه الناس الى الخير ويبتعد عن الشر، فلا حرج في ذلك من باب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فاذا كان يخشى على نفسه من ذلك لظهور الشر وقله الخير فليحذر ولا يخاطب نفسه ولا بدينه. الله المستعان. نعم. هنا سؤال يقول ما رأي الشيخ في الشباب؟ أما في النساء لا، فخطر أعظم، خطر السفر والنساء خطره أكبر وأشر، فإذا وجب بحق الرجال التحرز والحذر فبحق النساء أشد وأخطر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول ما رأي الشيخ في قضية التصوير؟ فالسائل يقول ما رأي الشيخ لو كان يصور وهو لا يعلم؟ أصل التصوير محرم، هذا أصل التصوير. قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم يصورون، وقال عليه الصلاة والسلام أصحاب هذا الصور يعذبون يوم القيامة ويقال وحي ما خلقتم. فالتصوير لا يجوز لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي ليس لها ضرورة. أما للضرورة مثل تصوير الإنسان عند الحاجة إلى جنسية تابعية معروفة أو رخصة قيادة السيارة ما يعطى إلا بذلك، هذا يعفى عنه الضرورة فالخير مكره. وهكذا ما يصور من الندوات والمحاضرات التي يرجى فيها مزيد العلم في الخير والفضل هذا محل نظر، ولا أعلم ما يمنع ذلك لقصد نفع المسلمين وإشاعة الخير بين المسلمين ونشر الدعوة، هذا واقع للمصلحة العامة. إذا جاز للتابعية ورخص القيادة والشهادة الفردية الضرورية فالشيء ينفع المجتمع وينفع المسلمين وبوسيلة إلى هداية كثير من الناس وانتفاعهم، هذا يكون أولى بدون الجواز لهذا الغرض النبيل العظيم. ولهذا أقررناه في الرابطة في مجالس الرابطة وفي مواضع كثيرة لهذه مصلحة العمى، وإن كنت لا أحب التصوير مطلقا ولا أعلن فيه مطلقا إلا للضرورة كما سمعنا، للضرورة أمر يحتاج إليه. وهكذا تصوير المجرمين أن يحذروا ويمسكوا إذا وجدوا وما أشبه ذلك من الحاجة. هنا سؤال يقول في يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول بأن بعض الناس يتخذ هذه الآية ذريعة لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما رأي فضيلتك؟ هذه الآية قد علق عليها أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته لما خطب الناس، قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أفق يعمهم الله بعقابه. وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فبين رضي الله عنه أن عدم أن في الضرر مقيد بالهداية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والهداية إنما تتم بأداء الواجبات وترك المحارم.

الضلال والإضلال واتخاذ آيات الله هزوا والتثاقل والاستكبار عن سماع القرآن، هذه ثلاث مصائب ذكرها، ثلاث مصائب عظيمة، ثلاث عقوبات لا يجب الحذر من هذا البلاء العظيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمحاسن، خرجه البخاري في الصحيح وخرجه الجماعة آخرون. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان قوم، وقد وقع هذا من أزمان طويلة ومن علامات النبوة، يستحلون الحرى والحرير، يستحلون الزنا، قد وقع ذلك ممن لا يبالي، تستحل الزنا والفواحش ولم يبال، والحرير لبس الحرير يعني الرجال وهو محرم على الرجال، والخمر كذلك فتسهل الناس فيه في شربه، واستحله منه ما شاء الله، فالأمر عظيم. ثم قال: والمعازف، والمعازف يدخل بها الغنى وآلات له، وقد عزف إذا غنى وإذا ضرب بآلة الطرب، فالعزف هو الغنى، وإذا كان معه الضرب الدب صار أشر أعظم. وذكر ابن الصلاح رحمة الله عليه أن الغنى إذا قارنه شيء من آلات الله حرم بالإجماع، أما بدون آلات الله فالغنى مجرد فهو محرم عند غالب أهل العلم عند أكثر أهل العلم، وحرمهم حكى إجماع أهل العلم ولم يبال في المخالف القليل. ولا دل مع من حرمه لما فيه من الخبث والضلل والشر الكثير، وإذا كانت معه الموسيقى أو الكمان أو العود أو غير هذا من آلات الله وصار التحريم أشد، وصار لك محل إجماع وفاق بين أهل العلم، فيجب الحذر من هذه المصيبة التي بني بها الناس. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك أهل بيته وأن يجتهد في نصيحتهم لعلهم يسلمون لعلهم ينجون. نعم، الله المستعان. أسألكم الله. هذا السائل يقول: أولا أرجو منك أن تدعو لي بالفقه في الدين. ثانيا، بعض الأحيان أصلي في الغرفة فإذا حضر عندي بعض الزملاء يلومونني على ذلك ويريدون أن أصلي بحيث لا يراني أحد، فأرجو منك التوضيح. أولا، بلغنا الله وإياك الفقه في الدين وأصلح لنا جميعا القلوب والأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من رزق الله فقه الدين فقد أراد به خيرا، وهذا يحتاج إلى طلب وجد ونشاط وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى، وإلى عمل بالعلم. أما الصلاة في الغرفة فإن كان نافلة فالحمد لله أمر واسع، صلي في غرفتك، وإذا كان وحدك ما عندك أحد يكون أحسن وأكمل في الإخلاص. فإذا جاء عندك أحد يكون الحديث معه والمذاكرة، فإذا ذهب الناس فاخلو بربك واجتهد في العبادة من القراءة والصلاة وغير ذلك. أما الفريضة فالواجب عليك أن تحضرها مع المسلمين، وليس لك أن تصلي وحدك لا في غرفة ولا في غيرها، فإن تصلي مع جماعة المسلمين وأن تجيب حي على الصلاة يا الفلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر، خرجه الماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم في سنة شرط مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام للعبد الذي قال له: يا رسول الله، ليس لي قائد لا يسجد، فهل من رخصة صلى في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا يدل على وجوب الإجابة والصلاة مع المسلمين وتحريم التأخر عن صلاة الجماعة لا في الحجرة ولا في غير الحجرة. وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحنق عن مخالف بيوتهم كما في الصحيحين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء صلاة الخمس حيث نادى بهم، فإن الله شرع لهم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولا